صفوه الرحمن. الحمد لله الذي اعطاني هذا الغلام الطيب الأردن. هذا الغلام الطيب الأردن. بخيالكم هنيا أدائيا دلوا بؤهاتكم ديبانو هيئيا ككاسهاتكم بوجا أنجيواكم نبي محمد صلى عليك الله نبي محمد صلى عليك الله. Pujaanku balaslah cintaku dengan syafaatmu di hari susahku. Aku sang perindu berharap cintamu Nabi Muhammadku. Salla alaika Allah Nabi Muhammadku. Salla alaika Allah. Studio Owner Records. مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا. مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا. اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا. الله من ciptakan manusia satu di antaranya termulia. Allah menciptakan manusia satu di antaranya termulia Nabi Muhammad خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا Wahai sahabatku dengarkanlah nasihat terbaikku untuk semua Wahai sahabatku dengarkanlah nasihat terbaikku untuk semua Mari semangat untuk berselawat Mari semangat untuk berselawat kepada Muhammad Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah Maulana Maulana ya Maulana ya mujib du'ana ya Maulana اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا ايمانا Records. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا بالسبع المثاني وحوال طف المعاني ما له في الخلق ثاني ما له في الخلق ثاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله Records. جمال الوجود هي نور على نور، هي شفاء الصدور، هي نور على نور، ذكر ربك الغفور. لا إله إلا الله، هي النعمة العظمى، هي المقام الأسمى، ليس تبقي آلاما. لا إله إلا الله، ليس تبقي آلاما. لا إله إلا الله، Records. ويفعل في ملكه ما يشاء ويحكم